أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أتى الحج ولم يأتي المسجد النبوي فهل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، ولا علاقة لإتيان المسجد النبوي بصحة الحج. الحج هيئة مستقلة بأركانها وواجباتها وسننها، فإذا وجدت هذه الهيئة فالحج صحيح كغيره من العبادات، وليس لزيارة المسجد النبوي علاقة في صحة الحج أو عدم صحته. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك وقت مخصوص للطواف بالبيت ومتى ينتهي هذا الوقت؟ الوقت يقول الماتن يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ليلة العيد يبدأ، قال ولا حد لآخره، لا حد لآخره، لكن جمهور العلم يقولون لا يستحب تأخيره عن أيام التشريق، يعني لا يستحب التأخير عن أيام التشريق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للحاج المتمتع ينوي عمرته عن أمه إذا كان معتمرا عن نفسه فيما قبل؟ نعم يصح أن يجعل العمرة، يصح أن يكون بالنسبة للمتمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، سواء كان عن نفسه أو عن غيره، لكن يكون متمتع عليه الهدي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أتى مكة ولا يريد العمرة ولا الحج ودخل المسجد الحرام فماذا يفعل؟ يصلي تحية المسجد أم يطوف بالبيت؟ لا يطوف بالبيت، لأن تحية البيت الحرام الطواف، فتحيته إذا دخل المسجد الحرام إذا دخله يطوف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشترط الطهارة لطواف الإفاضة والسعي؟ هل تصلى نعم يقصد في طواف الإفاضة والسعي يا شيخنا. ماذا يقول؟ يقول: هل تشترط الطهارة لطواف الإفاضة والسعي؟ على كل حال نعم الطهارة تشترط عند الجمهور في الطواف، تشترط عند الجمهور بصحة الطواف، أما السعي فلا تشترط له الطهارة عند الجميع فيما أعلم. السعي لا تشترط له الطهارة، يجوز للإنسان إذا طاف على طهارة ثم أحدث يجوز له أن يسعى ولا شيء عليه. كذلك المرأة يعني لو طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض يجوز لها أن تسعى ولا شيء عليها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تصلى أو يصلى الوتر في مزدلفة؟ نعم الوتر لا يترك لا سفرا ولا حضرا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعه لا سفرا ولا حضرا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الحصى للرمي يؤخذ من مزدلفة أم من منى؟ الحصى يؤخذ من أي مكان، الحصى يؤخذ من أي مكان يتيسر، سواء كان من مزدلفة أو من الطريق أو من منى. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه من منى، أمر ابن عباس الفضل بن عباس أن يلتقط وأسامة بن زيد أن يلقط له الحصى فالتقطه من منى، فالحاج له أن يلتقطه من أي مكان كان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نود أن تبين لنا من هم الذين يجوز النيابة عنهم في الرمي. الذين يجوز النيابة عنه في الرمي: العاجز، العاجز عن الرمي أو المريض، العاجز لمرض أو كبر أو يعني المهم العاجز عن الرمي تجوز النيابة عنه في الرمي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يضطبع ويجعل كتفه الأيمن معراه منذ أن يحرم في الميقات، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ليس بصحيح، السنة أن يضطبع إذا بدأ الطواف، السنة أن يضطبع إذا بدأ الطواف، أما أن يضطبع من بداية الإحرام لا هذا ليس من السنة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الناس يصور نفسه وهو لابس ملابس الإحرام، هل يأثم على هذا الفعل ويدعي أنه للذكرى؟ هذا يا إخوة يخشى أن يكون من الرياء، والرياء هو نوع من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر، فالإنسان الذي ينبغي له أن يخفي العبادة، يخفي العبادة عن الخلق عن الناس حتى يحصل على ثوابها إن شاء الله، لأنه إذا أخفاها دل ذلك على الإخلاص منه، والإخلاص شرط لصحة العبادة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. فالرياء مشكلة، ذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، هو الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فهل يصلي في بيته وهل يأثم على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، أو قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا وليصلي في بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأكل الثوم والبصل لا ينبغي أن يأكله الإنسان إذا كان اعتاد المسجد، لأنه يتأذى به الآخرون، يتأذى به الملائكة، ويتأذى به المصلون، وأذية هؤلاء لا تجوز. فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. معنى ذلك يا شيخنا لو أكل البصل والثوم متعمدا وصلى في بيته فإنه يأثم؟ تعمد. على كل حال إذا كان متعمد يأثم. لماذا؟ لأنه تعمد ترك صلاة الجماعة. وبعدين أيضا العبارة الفصيحة ما يقال في الثوم ما هو في الثوم، الثوم يختلف عن الثوم في المعنى. فالعبارة الصحيحة: من أكل ثوما، من أكل ثوما أو بصرا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الصلاة في ساحات الحرم الخارجية بعد أن أحيطت بالأسوار والأبواب بألف صلاة؟ نعم، حكمه حكم المسجد، حكمه فناء المسجد حكم المسجد، وخصوصا وأن هذه الساحة قد أحيطت بالسور، قد أحيطت بالسور، فتعتبر المساحة أو تعتبر الساحة من المسجد. نعم. هل يشترط في ذلك يا شيخنا أن تتصل الصفوف؟ لا، ما يشترط، لا يشترط إذا تقرر أنها من المسجد لا يشترط اتصال الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الوهابية مذهب خامس، وما الفرق بينها وبين منهج السلف؟ يا إخوان، القاعدة عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت إذا أردت أن تحكم على الشيء يعني ابحث عن هذا الشيء، اقرأ حتى تكون على بينة وتكون على بصيرة، ويكون حكمك عادلا. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل. فالعدل شرط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، يعني الذين يعدلون. فالوهابية كما يقال، ما معنى الوهابية؟ ما في شيء اسمه يسمى الوهابية، لكن هذا يعني هذه العبارة قالها بعض المبتدعة أول ما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد هو الشيخ محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب، فلماذا نسب إلى جده ولم ينسب إلى أبيه؟ نسبوها يعني نسبتها المبتدعة إلى عبد الوهاب، وقالوا هذه طريقة خامسة، يظنون أنها طريقة خامسة كطرق الصوفية، وهذا ليس كذلك يا إخوة. هذه يعني دعوة الشيخ رحمه الله مستمدة من الكتاب والسنة، لا تخرج عن الكتاب والسنة. واقرأوا مؤلفات الشيخ، اقرأوا أول، اقرأوا كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله، اقرأوا ثم احكموا بعد ذلك. والكلام يحتاج إلى مزيد، ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى حول هذه القضية، لأنها مهمة، لأنها حكم على رجل عالم مجدد قد لقي ربه من سنين. فالإنسان على خطر عظيم إذا وقع في مثل هذه الأمور. وفق الله الجميع.